مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. إخوتي يا أحبابي، هيا هيا نقتدي. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. مجالس الخير يطل عليكم اليوم، معي أنا هنادي، أحلى الأوقات وأفيدها أتمناها لكم بمتابعتنا لهذا اليوم. رسول الله كان شفوقا على عباد الله صلى عليه. أذكركم أولا وأذكر نفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل. جاد بفيض نداء صلى عليه الإخوة. مواضيع مهمة نطرحها كل خميس، ونستضيف شيخا من المشايخ الكرام من دار الفتوى في أستراليا. اليوم يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله. اليوم الموضوع هو مهم جدا، لقد افتقدنا كثيرا من الأخلاق الحميدة، فأين الحب والوفاء؟ أين الصدق والإخاء؟ أين العدل؟ أين بر الوالدين؟ أين حقوق الأقارب والجيران؟ أين معاشرة الناس بالحفاوة والوفاء؟ أين صدق الحديث؟ أين أداء الأمانة؟ أين بشاشة الوجه وطيب الكلام؟ أين إفشاء السلام؟ أين وأين وأين؟ إن حسن الخلق مستمعين الكرام بنية حسنة عبادة، بل إن ثواب بعضه قد يفوق ثواب كثير من العبادات المعروفة. إن إلقاء السلام عبادة، وعيادة المريض عبادة، وزيارة الأخ في الله عبادة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، ومصافحة أخيك صدقة، وصلة الرحم عبادة، وقضاء حوائج الناس تقربا إلى الله عبادة، مساعدة المحتاجين بنية خالصة لله عبادة. فما أعظمها من تجارة، وما ألذها من سعادة، غفل عنها أكثر الناس، فحرموا نفعها وآثارها، حرموا من نفعها وآثارها، نسأل الله العافية. عن حق المسلم على المسلم، ما هي الآداب المحمدية والتعاليم السامية التي توصل إلى جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف؟ هذا هو الموضوع الذي سنطرحه على فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله بعد قليل. نتمنى منكم المتابعة، أي سؤال يخطر في أذهانكم يمكنكم أن تطرحوه على فضيلة الشيخ، والرقم هو 97072747، أو يمكن إرسال السؤال عبر الواتساب الخاص بالإذاعة على الرقم +61410830930. أنتم أحبابي والله، أنتم إخوتي في الله، وكذا كل المؤمنين إخوتي في هذا الدين. مولانا مولانا. كيف يمكن تطويض أواصر المحبة بين المسلمين؟ أنتم أحبابي والله، أنتم أحبابي والله، أنتم إخوتي في الله، أنتم إخوتي في الله، وكذا كل المؤمنين، وكذا كل المؤمنين إخوتي في هذا الدين، إخوتي في هذا الدين. نجعل بيننا الحنان، نجعل بيننا الحنان، هكذا أوصى الرحمن، هكذا أوصى الرحمن مولانا مولانا أوصانا أن نبقى إخوانا وأجدد الترحيب لكل مستمعينا الكرام عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org. تحية لكل من يستمع إلينا عبر الديجيتال راديو، كل من يعجب ويدعم صفحة الإذاعة على الفيسبوك 2mfm راديو. عودة لكم مستمعينا الكرام، ونرحب بفضيلة الشيخ بلال حميصي معنا بالاستديو. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم، يسعدني أن أكون معكم في هذه الإذاعة لنبث الكلمة الطيبة. بارك الله فيك ونفع بك المسلمين، إنه ليسعدنا أن تكون معنا اليوم في استديوهات إذاعة الجالية الإسلامية لنتحدث عن حق المسلم على المسلم. بارك الله فيكم، وقوانا الله تعالى وإياكم على طاعته. آمين. وتقبل منا جميعا صالح العمل. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز مادحا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلو تبدأ فضيلة الشيخ هذه الحلقة بمقدمة حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وكفى بها نعمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الرحمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا، إنك سميع مجيب الدعاء. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يخبرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الذين كانوا في هذه الدنيا أخلاء ينقلبون في الآخرة أعداء إلا المتقين، فإنهم تبقى مودتهم بينهم في الآخرة. والمتقون هم الذين يقومون بحقوق الله وحقوق العباد، هم الذين أدوا ما افترض الله عليهم وجتنبوا ما حرم الله تعالى عليهم، وعاملوا العباد معاملة صحيحة موافقة لشرع الله. فالمتقون من شأنهم أنهم يتعاونون على ما يرضي الله تعالى، يجتمعون على طاعة الله. والصديق الصالح هو الذي يرشدك أخي إلى طاعة الله، فبدل أن يقول لك أين تريد أن تمضي السهرة اليوم، في أي مقهى أو في أي سينما أو على أي فضائية، يقول لك في أي مجلس علم ستحضر اليوم بإذن الله. لأن علامة الفلاح في الشخص طلب الازدياد من علم الدين. فالمتقون يجتمعون على طاعة الله ويفترقون على طاعة الله، لا يغش بعضهم بعضا، ولا يخون بعضهم بعضا، ولا يدل بعضهم بعضا إلى بدعة ضلالة أو فسق أو فجور أو ظلم، اجتمعوا على محبة بعضهم في الله تعالى. فاختر أخي المستمع لك ولأولادك الصديق الصالح الذي تجمل بالصفات الحميدة بالمحبة والتناصح، يحبك لله وينصحك لله، يعينك على البر والخير الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أي في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في. وقال عليه الصلاة والسلام: المتحابون في الله يكونون يوم القيامة في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء، أي الأنبياء والشهداء يسرون لرؤيتهم في ظل العرش. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المتقين يتحابون بنور الله. ومعنى بنور الله أي بمرضات الله، يتحابون لأن طاعة الله تعالى تجمعهم من غير أرحام بينهم ولا أنساب ولا علاقة مالية. هؤلاء هم المتحابون في الله الذين يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. ومن جملة ما يؤدي إلى المحبة كما سبق وبينت أن نطبق خصال الخير التي حضنا النبي عليه الصلاة والسلام عليها، وذلك فيما رواه أبو هريرة الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. بارك الله فيك. إذن ست خصال كما ذكرت ورد في الحديث الشريف، لو تشرح لنا عن الخصلة الأولى. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا لقيته فسلم عليه، هذه الخصلة الأولى. نعم، أي إفشاء السلام. وليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق الستة التي ورد ذكرها في الحديث. وأول هذه الحقوق: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقول: السلام عليكم، وإن شئت تزيد: ورحمة الله وبركاته. معناه أنتم في حفظ الله، أو السلامة والأمان ملازمان لكم، وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن، يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء، وبيده الأمر كله سبحانه وتعالى. وقد ربط بينهما، أي بين هذا المسلم والمسلم، رباط التوحيد والعقيدة الحقة. وشرع الله تبارك وتعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى لتذكي في نفوسهم آيات المحبة والتعاون والإخلاص والأمان والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وهو الله تبارك وتعالى: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. وهناك آداب كثيرة، من جملتها أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع أيضا عند الفراق. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين. بالنسبة للخصلة الثانية أيضا نريد تفصيلا في هذا. الخصلة الثانية المذكورة في الحديث، وهو الحق الثاني من حقوق المسلم على المسلم، هو تلبيته الدعوة إذا دعاك إلى وليمته. وهو ما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله وإذا دعاك فأجبه. ومعلوم أن الولائم تقام للتحدث بنعمة الله تعالى عند الزواج، أو تحقيق أمل، أو رزق بمولود، ونحو ذلك من النعم. نعم. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا شك أن إجابة هذه الدعوة مما يبرهن على هذا الحب وينميه. والوليمة كما قال سيدنا الشافعي كل طعام يصنع لفرح، والغالب اليوم وليمة العرس، أي بعدما يعقد على زوجته ويدخل بها يسن له أن يعمل الوليمة، ووقتها فيه متسع. يعني ليس فقط أن يكون في اليوم الأول بعد العرس، قد يعمله بعد أسبوع، بعد شهر. هلا هالأيام عم بيعملوا قبل العرس، يعني ليلة العرس. صحيح. لأنه بعرفنا اليوم عم بيصير في عقد الزواج، ثم بعد فترة بيصير في الزفاف. أما فيما مضى كانوا يعملون العقد والزفاف مرة واحدة. وفيها إظهار الفرح والسرور بما أنعم الله تعالى به على أخيه صاحب الدعوة، وكذلك توثيق الروابط والعلاقات بين المؤمنين. والأصل فيها أي الوليمة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. قال العلماء إذا كانت الوليمة وليمة عرس فالإجابة واجبة، أما إذا كانت لشهود وليمة أخرى غير العرس فالإجابة مندوبة فقط. مثلا تخرج من الجامعة فأحب أن يدعو أصحابه والأقارب إلى وليمة، فمثل هذا لا يجب الحضور، لا يجب التلبية، لكن يندب لإدخال السرور على قلب أخيه المسلم. قالوا أي الفقهاء لا ينبغي التخلف عنها بدون عذر، عن وليمة العرس. عن وليمة العرس. وقد نص الفقهاء على أمور واجعلوها أعذارا شرعية تبيح للمسلم عدم الإجابة، منها أن يكون في الطعام شبهة. نحن نعرف أنه اللحم يحرم أكله بالشك، فإن كان هناك لحم مشكوك فيه فهنا يكون عذر في التخلف، أو يكون هناك منكر من خمر أو فسق أو مجون كما هو شائع في عصرنا، نسأل الله اللطف والعافية. في بعض الحالات تعرفي أنه يدعى الإنسان لوليمة عرس، لكن للأسف بيكون في محرمات هناك ولا تزال بحضوره. أما إذا عرف أنها ستزال بحضوره فهنا كما قال النووي وغيره من الفقهاء يجب عليه، يتأكد عليه أن يحضر ليزيل المنكر. نعم. وإذا انتفت الأعذار فليحضر، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الرحمن بن عوف لما أخبره أنه تزوج وأمره بالوليمة، فقال بارك الله لك، أولم ولو بشات. وإنما قال ولو بشات بالنسبة إلى حال سيدنا عبد الرحمن من اليسر، كان ميسورا عنده مال، وإلا فالوليمة تكون على قدر حال الداعي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والغرض إنما هو تحصيل السنة بالوليمة عند الزواج والعرس. ولما عقد النبي صلى الله عليه وسلم عقد ابنته فاطمة رضي الله عنها، كان الطعام الذي أحضره النبي طبقا من بسر، وهو التمر قبل إرطابه. فالغرض إنما هو إشهار الزفاف وحضور جماعات المسلمين عند أخيهم الداعي، مسرورين لسروره، داعين له بالخير والبركة. وقد أجاز العلماء الضرب بالدف في العرس. ومن آداب الوليمة أن يدعو إليها الأتقياء الفقراء، ولا ينسى الأقارب، وأن تكون نيته الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور على المؤمنين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذه الخصلة الثانية فصلت فيها قليلا، وننتقل إلى الخصلة الثالثة الواردة في الحديث، لو تبين لنا بعض التفاصيل عن هذه الخصلة. خصلة الخير الثالثة التي ذكرها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهي الحق الثالث من حقوق المسلم على المسلم، قوله: إذا استنصحك فانصح له. والاستنصاح طلب النصيحة، وهي حيازة الخير للمنصوح له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وهذا حديث جامع وشامل لكثير من أبواب الخيرات. الدين النصيحة، كم للنصيحة من ثقل في ديننا ومن أهمية. لذلك الرسول أكد بقوله: الدين النصيحة. ونصيحة المسلم إرشاده إلى مصالحه في أمر آخرته ودنياه، وتوجيهه إلى الخير، وهي أي النصيحة مع وجازة لفظها كلمة جامعة لكل معاني الخير والفضيلة، وتكون واجبة إذا كانت متعلقة بفعل الواجبات وترك المحرمات. إن كان هذا المسلم يعمل محرما فهنا تكون نصيحته واجبة، ننهاه عن المحرم، وإن كان تاركا لواجب نأمره بفعله، هذه النصيحة تكون واجبة. وتكون مندوبة إذا كانت متعلقة بفعل المندوبات وترك المكروهات. مثلا نحن نقول لأخينا المسلم: صلي الرواتب، فإن هذا الفعل مندوب. فنحن إن لم ننصح بقولنا صلي الرواتب لا نكون وقعنا في الحرج، لأن فعل هذه الرواتب مندوب وليس سنة وليس فرضا. كذلك إن رأيناه يفعل المكروه نرشده بلطف، ننصحه بلطف إلى ترك هذا المكروه، وإن لم نفعل لا نكون ارتكبنا حراما، ولكن نكون تركنا الأولى. ويتأكد هذا الحق ويلزم إذا طلبه المسلم من أخيه المسلم. أراد مثلا أن يتزوج امرأة ونحن نعلم شيئا عن هذه المرأة، فاستنصحنا: ما رأيكم بها؟ فنحن علينا أن نخبره بما نعرف من الحقيقة. أما اللي بيستر حتى يراعي شعور أخو المسلم لا يكون عمل بحديث رسول الله الدين النصيحة. وليس كل رجل يستنصح أو يستشار، إنما الذي يستعان برأيه هو العاقل المجرب صاحب الدين والتقوى، لأن الدين عماد كل صلاح، وأمثال هذا الرجل في هذا الزمن قليل جدا. وقد قيل في الأمثال العربية: النصيحة بجمل، كما كانت هذه القضية مشهورة منذ زمن طويل. أما اليوم للأسف بعض الناس يتخذون النصيحة فضيحة، لا يقبلون لا يقبلون. الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنتابع بالحق الرابع من حقوق المسلم. الحق الرابع من حق المسلم على المسلم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا عطس فحمد الله فشمته. والتسميت بالسين كالتشميت، معناه الدعاء له بالخير والبركة. فإذا قال العاطس بعدما عطس الحمد لله، فليقل له المشمت يرحمك الله، يدعو له بالرحمة، وليرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يقل العاطس الحمد لله فلا يشمت. يعني في منه لأنه بس يسمعوا واحد عطس دغري بيقولوا له يرحمك الله بدون ما يسمعوا منه شيء، بدنا ننتظر حتى يقول الحمد لله يحمد الله تعالى، فهنا نقول له يرحمك الله فيرد يهديكم الله ويصلح بالكم. ونذكر هنا حادثة حصلت مع المحدث أبي داود رحمه الله تعالى. هذا الرجل أراد أن يحيي هذه السنة التشميت. كان مرة يقف على ضفة نهر وعلى الضفة الأخرى مسلم. هذا المسلم عطس فحمد الله، فأراد أبو داود أن يطبق السنة، فاستأجر قاربا وقطع النهر ليقول له يرحمك الله. فسمع أبو داود هاتفا، ربما هو ملك من الملائكة، يعني سمع الصوت من غير أن يرى صاحب الصوت. فقال هذا الصوت: أعتق أبو داود نفسه من النار بدرهمين. بما دفع استأجر قارب حتى يقطع المسافة من الضفة إلى الضفة ليقول له يرحمك الله. إن شاء الله. يعني الآن يتهاونون بالفرائض، فكيف بإحياء السنن كما فعل أبو داود؟ نعم. وثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر. فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. نعم. فقال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله، وإنما يحمد العاطس ربه تعالى عند العطاس، لأن العطاس نعمة عظيمة، إذ هو وسيلة لإخراج الأبخرة المحتقنة في الدماغ، ما عساه يضر لو بقي في الدماغ. فإذا ذكر العبد نعمة ربه حينئذ وحمده على هذه النعمة، كان حقا على من سمعه أن يدعو له بالرحمة، لأنه أهل لها. ولا شك أن هذا من التراحم بين المؤمن وأخيه المؤمن، ومن ذكر الله تعالى وعبادته، والتعاون على البر والتقوى. وينبغي للعاطس أن يضع يده أو ثوبه على فمه، وأن يخفض صوته حتى لا يؤذي جليسه. بعض الناس لما بيعطسوا يخرجون صوتا يعني بفزع لحواليهم، بنقزن. فهنا ينبغي التلطف. حتى كذلك هنا حضرتني مسألة، أن بعض الناس عند العطاس يتعمدون إخراج بعض الحروف. هنا إن كان يصلي وعطس ونطق ببعض الحروف بده ينتبه، بيقولوا أشهد. نعم صحيح. ومنهم من يقول شيئا آخر، لكن المهم نحن الذي نركز عليه أنه إن كان في الصلاة وتلفظ بحرف مفهم أو أكثر مما لا تعلق له بمصلحة الصلاة تبطل صلاته. إذن ينبغي للعاطس أن يضع يده على فمه أو يضع ثوبه على فمه، وأن يخفض صوته حتى لا يؤذي جليسه، وينبغي للجليس أن يشمته إن حمد الله. أيوة. ولو عطس مرارا، ما دام يقول في كل مرة الحمد لله، ما لم يكن مزكوما مرشح، يعني بيقولوا له. نعم. فيكتفي عندئذ بثلاث مرات. أيوة. ثم بعد ذلك يدعو له بالعافية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإذا زاد على الثلاثة فهو مزكوم، ولا تشمته بعد الثلاث. وكان بعض الكفار يتعاطسون عند رسول الله فيدعو لهم بالهداية، فلا بأس بالدعاء لغير المسلم بالهداية قاصدا هدايته للإسلام. ما شاء الله، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنتوقف الآن لفاصل ثم نعود إليكم مستمعين الكرام. أنتم أحبابي والله، أنتم أحبابي والله، أنتم إخوتي في الله، أنتم إخوتي في الله، وكذا كل المؤمنين، وكذا كل المؤمنين، إخوتي في هذا الدين، إخوتي في هذا الدين، نجعل بيننا الحنان، نجعل بيننا الحنان، هكذا أوصى الرحمن، هكذا أوصى الرحمن، مولانا مولانا أوصانا، أوصانا أن نبقى إخوانا، أحب الخير والطعم لي والإخوة الكرماء، لي والإخوة الكرماء، أحب الخير والطعم لي والإخوة الكرماء، لي والإخوة الكرماء. عودة لكم مستمعينا الكرام، مجددا نرحب معنا بالاستديو بفضيلة الشيخ بلال حميسي. أهلا وسهلا فيك مرة تانية فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. آمين، بارك الله فيك. سنتابع في الخصال الست التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى عيادة المريض، فلو تتفضل بقليل من التفصيل. الحق الخامس من حقوق المسلم على المسلم عيادته إذا مرض، وهو ما أشار إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا مرض فعدوا. والأصل فيه توثيق عرى المحبة بين المسلمين، ويتأكد طلبها بين ذوي القربة، وهي نافعة للعائد الزائر لأنها تذكره بمصيره، ونافعة أيضا للمريض لأنها تروح عنه وتسليه. ومن آدابها آداب هذه الزيارة زيارة المريض أن ينفس الزائر للمريض في أجله، والتنفيس هو السعة في الأمر، ويبشره بسرعة العافية وطول العمر لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب نفس المريض. وكان عليه الصلاة والسلام يعود من مرض من أصحابه ويقول للمريض: كيف تجدك؟ وكان يدعو الله سبحانه وتعالى له، ولا يطيل الجلوس عنده. فينبغي مراعاة هذه الأمور عند الزيارة. ومن آداب الزيارة أيضا أن يتحدث إلى المريض بما يشرح صدره، وإذا سأله عن مرضه فليهون عليه أمر هذا المرض، وأنه قريب الزوال بإذن الله، وأن الشفاء منه غالب أو عام، ويجتنب كثرة الكلام وطول الجلوس وتهويل أمر المرض. لا سيما بعض الناس ما عندهم حكمة، إذا دخلوا على مريض وكان مثلا في حال من المرض الشديد، قد يهولون عليه أمر المرض. نعم. بيقولوا هذا المرض خطير وما حدا أصيب به إلا مات. نعم. بعد أيام بهبطوا له معنوياته. سبحان الله. وهذا لا ينبغي، لأن المريض بيكون في حال نفسية أكيد. معينة، فإذا هول عليه أمر المرض قد يزداد سوءا. وإذا دخل على الرجل وهو على فراش الموت فليبشره ليلقى ربه وهو حسن الظن، ويلقنه الشهادة ولا يضجره. وينبغي أن يطلب الزائر من المريض الدعاء له، وحسب الزائر من الثواب أن الملائكة تستغفر له وأنه في رحمة الله حتى يرجع، كما ورد في الصحيح الحديث: ما من مسلم يعود مريضا مصبحا، أي في وقت الصباح، إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة، أي بستان. وما من مسلم يعود مريضا ممسيا في وقت المساء من بعد المغرب، إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. يعني يمكن الزيارة صباحا ومساء. نعم، والأحسن أن تكون الزيارة في وقت مبكر من بعد الفجر حتى يكون النفع أكبر. نعم. الملائكة يستغفرون له من ذلك الوقت إلى المساء. نعم. فكلما بكر كلما كان أحسن. وكمان في وقت المغرب، من بعد المغرب مباشرة مثلا، من بعد صلاة المغرب، نعم، يبقى يحصل هذا الأجر، الملائكة تستغفر له حتى يصبح. سبحان الله. أما لو زاروا قبل المغرب بقليل بيكون حصل من الأجر القليل. أيوة. ما شاء الله، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. منذكر مستمعينا الكرام، من أراد أن يطرح أي سؤال حول هذا الموضوع على فضيلة الشيخ يمكنه الاتصال بنا الآن على 97072747. سنتابع معك لكن سنأخذ هذا الاتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك حجية؟ الحمد لله بخير. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين وفيكم. بوركتم شيخنا. أنا عندي سؤال حوالين هالموضوع كمان. تفضلي. إذا سلم رجل على امرأة أجنبية أو بالعكس مثلا، شو هو حكم الرد على السلام يعني؟ طيب. يعني من غير محارمه، مش أجنبية بس. نعم يعني أجنبية. نعم. أنا تحكي إنجليزي مثلا أو أي لغة تانية. المحارم نوريكي. وكمان إذا سلم عليك مثلا ولد دون البلوغ، هل يجب الرد عليه؟ نعم. طيب الشيخ حيجاوبك. بارك الله فيك وجزاكم الله عنا خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال على الهواء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا فيك حبيبتي. الحمد لله بخير، بارك الله فيك. الحمد لله، بارك الله بكم. السلام عليكم شيخنا وعليكم الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. إذا شخص يعني دخل على مجلس وقال السلام عليكم، فهل يشترط أنه الجميع يجاوبوا ولا أنه شخص مثلا لو جغرب بيكفي؟ فهمي سؤالي أنا. بارك الله فيك. آمين وفيكم. نعم، بارك الله فيك حج. وفيكم. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله تعالى نبين متى يجب الرد، طالما هناك أسئلة تتكلم عن جواز الرد أو الوجوب. نقول كما قال الفقهاء: من معاصي اللسان ترك رد السلام الواجب عليك رده وجوبا عينيا، بأن صدر ابتداؤه من مسلم مكلف على مسلم معين. مثلا إنسان مسلم مكلف بالغ سلم عليك، قصدك بالسلام، السلام عليكم، قال لك مثلا، هنا يجب الرد. أو وجوبا كفائيا بأن صدر منه على جماعة مكلفين، هنا يكون الرد فرضا على الكفاية. نعم. مثلا لو دخل إنسان على مجلس من المسلمين، هو مسلم ودخل عليهم مع اتحاد الجنس، هو رجل وهم رجال، وقال السلام عليكم، هنا يجب الرد على الكفاية. معناه إن صدر السلام أو رد السلام من واحد منهم يكفي، وليس شرطا أن يرد الكل. وقد يسأل بعض الناس كما سألت الأخت، بيقول السلام عليكم جميعا، هنا كذلك يبقى الرد على الكفاية، فلو رد واحد منهم عليه السلام يكفي، وليس فرضا أن يرد كل فرد منهم السلام عليه. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال الفقهاء: إذا اختلف الجنس بأن سلمت شابة على أجنبي لم يجب الرد، فيبقى الجواز إن لم تخش فتنة وكذلك العكس. إذا نعيد، إذا اختلف الجنس بأن سلمت شابة على أجنبي، من هو الأجنبي الذي ليس من محارمها؟ نعم. منه أخوها ولا ابنها ولا خالها ولا أبو زوجها؟ نعم. هذا يسمى أجنبي. فإن سلمت شابة على أجنبي لم يجب الرد. نعم. من حيث الوجوب لا يجب الرد، فيبقى الجواز، لكن يجوز أن ترد أو هو يرد إن سلم عليها أو سلمت عليه. هنا نتكلم عن الشابة سلمت عليه، فهل يجب عليه الرد؟ الجواب لا يجب، لكن يجوز. نعم. وكذلك إن هو سلم على أجنبية ليست من محارمه، منها أخته ولا بنته ولا خالته ولا عمته مثلا ولا أم زوجته، فسلم على أجنبية لا يجب عليها الرد ولكن يجوز. كذلك ليس واجبا إن سلم المسلم على قاضي الحاجة في حال الخروج، هو في بيت الخلاء يقضي حاجته فسلم عليه، لا يجب عليه، أي على هذا الإنسان المتغوط مثلا الذي في بيت الخلاء أن يرد السلام على من سلم عليه. كذلك لا يجب على الآكل الذي في فمه اللقمة، عم يأكل اللقمة في فمه فسلم عليه مسلم، فهنا لا يجب الرد عليه. كذلك لا يجب أن يرد عليه إن كان هو في الصلاة عم يصلي فسلم عليه قال له السلام عليكم، لا يقطع صلاته من أجل رد السلام. كذلك إن كان في ورده يقرأ الورد فسلم عليه شخص وهو في قراءة الورد، لا يجب عليه أن يقطع الورد ليرد السلام عليه. كذلك لا يجب الرد على البدعي الذي لم تبلغ به بدعته إلى الكفر، رجل من المبتدعة لكن لم يصل إلى الكفر، مثل هذا إن سلم لا يجب الرد عليه. كذلك لا يجب الرد على الفاسق المرتكب للكبيرة كالزاني والسارق وشارب الخمر وآكل الخنزير، هذا فاسق، مثله إن سلم على مسلم لا يجب على المسلم أن يرد السلام عليه. كذلك من سلم يوم الجمعة في المسجد أثناء الخطبة لا يجب الرد عليه، لأن المطلوب الإنصات لخطبة الإمام. هذا بالنسبة للأسئلة، ما هيك؟ نعم. نذكر بعض الفوائد. نعم. إذا كتب شخص إليك مثلا رسالة، أختك مثلا أرسلت إليك رسالة فيها السلام عليكم أختي العزيزة، فهنا يجب الرد، هنا يجب الرد. أما ما يفعله بعض الناس من أنه إذا قيل لأحدهم سلم لي على فلان فيقول الموكل وعليك السلام ورحمة الله، فهذا غير مشروع. أيوة. هذا غير مشروع. يعني إذا واحد قال لك سلم على فلان ماذا تقول له؟ إن قلنا نعم فهنا يجب علينا أن نوصل السلام إليه، أما إن قال له إن شاء الله لا يجب هنا إيصال السلام. لكن ما بيقول له وعليك السلام، لأنه نعم. السلام مش لأله، لا صحيح. الشخص الآخر. وأحيانا بعض الأشخاص إذا قيل لهم فلان يسلم عليك فبيقولوا بعض الناس الله يسلمك ويسلمه، هذا دعاء له وللآخر، ولكن ما رد السلام، فليقل وعليه السلام، وإذا بده يقول بعدين الله يسلمك ويسلمه هذا دعاء. في منهم بيقولوا على رسول الله السلام كمان نفس الشيء، إذا المسلم أوصل السلام إلى أخيه المسلم الآخر فهنا يجب على هذا الآخر أن يرد السلام، ولو قال وعلى رسول الله السلام لا بأس في ذلك، ولكن لا بد له من رد السلام. نعم. وبعض الناس إذا بتقولي له السلام عليكم بيقول أهلا أهلا، ما بيرد السلام. فإن كان كما ذكرنا نحن يجب الرد السلام، فهنا إن لم يرد السلام مع وجوبه عليه بيكون ترك الواجب. نعم. وتارك الواجب عاصٍ. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين. طيب. وفيكم. الخصلة السادسة وهي اتباع الجنازة أو الجنازة، وهو الحق للأخ المسلم، وما هي الآداب في اتباع الجنازة؟ الحق السادس الذي ذكره المصطفى عليه الصلاة والسلام هو اتباع جنازة المسلم إذا مات. فقال عليه الصلاة والسلام: وإذا مات فاتبعه. والمشيع للجنازة، ويقال للجنازة بالفتح وبالكسر، فتح الجيم وبكسرها، والمشيع للجنازة له من الأجر مثل جبل أحد. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، احتسابا أي طلبا للأجر من الله، وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. ومعلوم أن تشييع الجنازة فرض كفاية، متى قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين، وذلك من أجل دفنه في مقابر المسلمين. وينبغي له أن يكون عند السير مع الجنازة مشغولا بذكر الله تعالى، متفكرا بما يلقاه الميت، وأن هذه هي عاقبة أهل الدنيا ومصيرهم، فلا يغتر بها ولا يركن إليها. ولا بأس بقول المشيعين الذين يشيعون الميت المسلم: لا إله إلا الله. ولا عبرة بقول المشوشين الذين يحرمون قول لا إله إلا الله عند اتباع الجنائز، وهذه خزية أخرى تضاف إلى مخازيهم، لأنهم شبهوا الله بخلقه والعياذ بالله تعالى. والسنة الإسراع بها وبدفنها، فقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ويسن للرجال المشي خلف الجنائز، والمراد المشي المتوسط الذي لا يوصف بالجري، منه ركض يعني، فإنه يذهب الخشوع، اللي بيركض كتير هذا يذهب خشوعه. ويمشي المشيع ساكتا مطرقا مفكرا في رهبة الموت ومصيره، فإن المقام مقام عظة واعتبار. واتباع الجنائز مشاطرة لأهل الميت حزنهم، ومشاركتهم في دفنها والصلاة عليها ومواساتهم من حق المسلم على المسلم، لأنها مما يقوي روابط المحبة بين المؤمن وأخيه المؤمن، وفيه ثواب وذكرى ومجاملة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حاجة هنادي؟ الحمد لله، بارك الله فيك وفيكم إن شاء الله. السلام عليكم شيخ بلال. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تسلم، بارك الله بكم. آمين وفيكم. شيخ بلال، هل مثل جائز أن الإنسان لما يطلع على القبور نهار الجمعة قبل يعني صلاة الظهر ويقرأ لهم مثلا سورة الملك أو أي سورة، يعني بس هي خاصة سورة الملك بالذات، ودعاء الميت يعني بعد مماته، بنفس الوقت كمان وقت الجنازة قبل أن يدفن، يعني لما بيشارك الأهل بهالعزة وهي، أنه بيقدر كمان النساء تطلع على القبور بس هيك يعني. نعم نعم، إن شاء الله. طيب تعالى. طيب، بارك الله بكم. آمين وفيكم. آمين وفيك حجة إن شاء الله. طيب، بسمعكم لك. طيب، ماشي. الله معك. مع السلامة. مع السلامة. كنا قد سئلنا بالنسبة لي لو سلم المسلم على الولد الذي هو دون البلوغ، أو سلم الولد الذي هو دون البلوغ على المسلم البالغ، هنا لا يجب الرد، هنا لا يجب الرد. فلو سلم علي مثلا ولد دون البلوغ لا يجب الرد، ولكن الأحسن أن أرد. بالنسبة لزيارة القبور للنساء هذا أمر جائز إن خرجت بلباسها الشرعي واجتنبت كل المحرمات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هنا قوله ألا فزوروها عام للنساء وللرجال، لكن تتأكد الزيارة للرجل، تتأكد الزيارة للرجل. المرأة إن خرجت لا يحرم عليها ذلك، جائز. أما بالنسبة للدعاء، الدعاء للميت، فهذا يتم من قبل الرجل ومن قبل المرأة، وليس له مكان مخصص. لو كانت في البيت فيها تقرأ القرآن الكريم وتسأل الله تبارك وتعالى أن يوصل الثواب إلى روح من تشاء من أمواتنا المسلمين، عندها قريب مات فصارت تقرأ القرآن ووهبت الثواب له أو لها مثلا على حسب من تريد، مثل هذا جائز. أما ما ورد في الحديث لعن الله زوارات القبور فهذا منسوخ، نسخ بالحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. طيب بالنسبة لسؤال أو كلام ذكرته بالنسبة لإيصال السلام، في الأخت عم تسأل لو بتعيد الجواب إنه إذا أحد أوصل لنا السلام ماذا نقول أو ماذا نرد عليه؟ نعم، إذا أحد أوصل إلينا السلام أولا وكان المسلم علينا مما يجب علينا أن نرد عليه، فهنا وجب علينا أن نرد. أما لو شخص أوصانا سلم لي على فلان فهل يجب علينا أن نوصل السلام إليه أم لا؟ الجواب إن قلنا نعم يجب علينا، وإن قلنا إن شاء الله لا يجب علينا. لكن الأحسن أن يوصل له السلام، هذا الأحسن من باب الوجوب. إن قال إن شاء الله لا يجب عليه أن يوصل السلام، أما إن قال نعم نعم نوصله فهنا وجب عليه أن يوصل السلام. طيب أيضا سؤال آخر عن قطيعة الرحم جاءنا عبر الواتساب، فضيلة الشيخ عم تقول إنه ما هو حكم من يقطع صلة الرحم ويعلم أولاده على القطيعة؟ الأرحام هم الأقارب من ناحية الأم ومن ناحية الأب، كالخالات والأخوال وأولادهم، وكالعمات والأعمام وأولادهم. ولا يجوز قطيعة الرحم، ورد في الحديث لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم لا يدخلها، أي لا يدخلها مع الأولين، لا يكون إيمانه كاملا من قطع الرحم، لأن صلة الأرحام فرض علينا مؤكد. وقطيعة الرحم معصية كبيرة، لذلك من قطع رحمه من غير عذر هذا يستحق العذاب إن لم يعفو الله تبارك وتعالى عنه. أما الذي يقطع صلة الرحم وكذلك يعود أولاده على قطيعة الرحم من غير عذر شرعي فهذا فاسق، هذا فاسق. فضيلة الشيخ بنهاية هذا اللقاء لو تقدم للمستمعين الكرام نصيحة. بعد ذكر كل هذه الخصال الطيبة عسانا أن نتدبر جميعا هذه الحقوق التي علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى نعود فنشعر كما كان الأوائل بأننا جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ورب العباد سبحانه وتعالى أنزل على رسوله القرآن المبين، حتى قال واحد من فصحاء المشركين وهو الوليد ابن المغيرة الذي كان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع كفره وضلاله لما سمع القرآن الكريم قال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة بضم الطاء وقيل بفتحها، والطلاوة الرونق والحسن، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وما يقول هذا بشر، نعم أحبابنا، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفلاح، كل الفلاح لنا في الدنيا وفي الآخرة. عسانا جميعا أن نطبق هذه النصائح، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه الفوائد الدينية التي قدمتها، خصال جميلة جدا. ندعو الله عز وجل أن يعيننا على إحياء هذه السنة النبوية. بارك الله فيك، وإن شاء الله نتمنى يعني في لقاءات أخرى أن تكون معنا ونطرح أيضا مواضيع إن شاء جديدة. الله تعالى، وبارك الله فيكم، ونفع فيك بكم أمين. الإسلام والمسلمين. بارك الله فيك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ديننا أمرنا بالأخلاق الحسنة، بالتجمل بهذه الأخلاق التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. لا صلاح لحالنا وحال أمتنا إلا أن نتعلم ديننا ونطبقه، وننهل من معين أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، ونقتبس من ثباتها الذي لا يتذبذب، ونرقى إلى مثلها لمن أراد منا أن يتهذب ويتأدب. نشكر مجددا فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى، حيث حدثنا عن بعض الآداب المحمدية والتعاليم السامية التي توصل إلى جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا، ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى.